آخر دراسات متعلقة بالقضاء التي تقوم بعيدا عن منهج الله تبارك وتعالى. أمريكا تعتبر أن مشكلتها الأولى هي الكحول والمخدرات، والإحصاءات تدل على أن كذا بليونا من الدولارات تخسرها في قضية معالجة المدمنين، وفي الخسائر التي تتأتى من الحوادث، وفي تعطيل طاقات الملايين الذين يدمنون على الكحول والمخدرات، حيث إن الإدمان يقلل من الكفاءة، ويعتبرون الإدمان على الكحول والمخدرات السبب الثالث بعد أزمات القلب والسرطانات، السبب الثالث من الأسباب التي تكثر من اجتياح النفوس. الموت له بوابات ثلاثة عندهم. البوابة الأولى الأزمات القلبية رقم واحد بالنسبة لعدد الوفيات، الباب الثاني سرطانات، الباب الثالث المدمنون على الكحول والمخدرات. لماذا طرحت هذا الموضوع؟ ليتبين بالأدلة الراسخة بأن أي مجتمع من المجتمعات يتنكر الصراط المستقيم، يعرض عن منهج الله تبارك وتعالى، ربما سعد سعادة آنية، ربما انتفخ، ربما انتفش، ربما ذاق شيئا من حلاوة هذه الدنيا، لكن الأخطار التي تجتاح في هذه الدنيا قبل أن يرحل الله عز وجل لا تحصى ولا تحد. نحن نتكلم عن الدنيا الآن، نقول كذا بليون من الخسائر، لكن ما تكلمنا عن عالم البرزخ، ما تكلمنا عن الآخرة، ما تكلمنا عن جهنم التي يوقع فيها أعداء الله تبارك وتعالى من حيث النتيجة، نتكلم عن الدنيا وإحصائيات الدنيا. لذلك أي مجتمع يريد أن يصوغ حياته بعيدا عن منهج الله تبارك وتعالى فإن الشقاء ملازم، ملازم كامل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لهذا وغيره كثير كثير نحن بحاجة للتعرف إلى النبوات. ينبغي أن أعرف من هو النبي، خاصة وأن علماء النفس فيما ذكروا قالوا السلوك فصوغ المعرفة، أي سلوك خارجي، أي نشاط تقوم به الجوارح، أي عمل من الأعمال لا بد من أن يكون وراءه دافع، والدافع يشكله التفكير، الدافع يشكله التصور. فإذا أردت أن تغير السلوكيات فغير تصورات، إذا أردت أن يستقيم لك السلوك فما عليك إلا أن تبني هذا السلوك على أساس راسخ من الفكر ومن التصور. إذا كان هذا فإن المراحل التي يمر بها الإنسان، أي إنسان كان، المرحلة الأولى مرحلة التفكير، أن ينبغي أن أعرف نمط من الناس جاءوا إلى رحال هذه الدنيا ثم غادروها وخلفوا وراءهم ثروات عظيمة جدا، هم أو منهم نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء ينبغي أن نتعرف إليهم، من هؤلاء؟ التعرف رقم واحد. إذا تجلت لك هذه الشخصيات فلا بد من أن تمر بحالة انبهار أو انشداد أمام عظمة هذه الشخصيات. هذه نقطة ثانية ضرورية جدا، لأنك أنت إذا لم تتذوق جمال الموضوع الذي تعالجه ما تستفيد له، لا تنفع حقيقة. وكم نمر نحن على جماليات، كم نمر على حقائق ولا نبالي بها على الإطلاق، لم ننفع بها، وبالتالي ليس لسلوكنا ذرة في التعامل معها. لا بد من تفكير، من هؤلاء الأنبياء؟ ما صفاتهم؟ ما حجتهم؟ ما براهينهم؟ ما أدلتهم؟ لماذا كانوا صادقين؟ ما الدليل على صدقهم؟ بما جاءنا هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ ثم بعد ذلك إذا تعرفت إلى عظمتهم لابد من المرحلة الثالثة وهي الاستجابة والانفعال بكل سلوكياتهم. ذلك الذي لا ينفعل مثلا ليس بحريص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في سننه. نقول انه قد فقد جانب من جوانب التذوق عنده، يعني ما عرف هذه الشخصيه. ثم لا بد له ان يقلد في هذه الدنيا، لا بد لنا من قدوه، اما ان يكون قدوه الرسول صلى الله عليه وسلم او يكون قدوه واحد اخر. لذلك الشباب لماذا هم مغرمون مثلا ببعض الشخصيات في عالم الرياضه، في عالم الفن، في عالم كذا، في عالم كذا؟ لماذا؟ لان اعجب به وانبهر به، انبهر بشعره، بزيته عفوا، ما في ذيه، انبهر بسلوكياته، انبهر بشيء من اشيائه، فلذلك قلده وسارع على طريقه، قلده شاب في شكله، في ظاهره، في تعامله، في سوء تفكيره. وذلك لا بد من ان نتعرف على الانبياء عليهم الصلاه والسلام. من هم الانبياء؟ قال الانبياء هو او الذي هو انسان ذكر، هذا مر معنا لن نقف عنده طويلا، حر سليم عن منفر طبعا، يعني كمل بدنه كما كمل عقله، سليم عن منفر طبعا، كمل خلقه وكملت نفسه وكملت صورته. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن بعث إلينا الأنبياء على أكمل صورة، حتى ما تستطيع أنت أن ترد النبي بشكله أبدا، بل يأتوك شكله يسحرك. اصطفاء اصطفاه الله تبارك وتعالى على علم، الله أعلم كما مر معنا، الله أعلم حيث يجعل رسالة، وأوحي إليه بشرعه يعمل به وإن لم يؤمر بتبليغه. وقلنا الفرق بين النبي، وسيأتي الفرق بأعمق من هذه الصورة، بين النبي وبين الرسول. الرسول من أوحى الله عز وجل إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهذا أخذناه من كلمة رسول. والنبي من نبئ، من كلف بشرعه، سواء كلف بشرع مستقل أو كلف بأن يتبع شرع رسول من الرسل الذين سبقوه، أو من الرسل الذين هم في زمانه، لأنه قد يلتقي نبي مع رسول معصوم. ونظافة السلوك أمر هام جدا، حتى أنبهر أنا حقيقة بهذه الشخصية، حتى أعطيها كلي، حتى أجعل شخصيتي ظلا لشخصيته، ينبغي أن يكون على نظافة من السلوك، نظافة كاملة. ما في أنظف من سلوك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، معصوم ولو من صغيرته قبل النبوة، وبالتالي أيضا بعد النبوة، وهو أكمل معاصريه خلى الرسل. يعني إذا كان النبي في زمن الأجيال فهو أكمل البشر الموجودين في وقته، إلا إن يكون هناك رسول في زمنه، فالرسول أكمل من النبي. هذا من باب من فضل الرسالة على النبوة، وهذا أيضا فيه اختلاف، إلا أن الصحيح إن شاء الله عز وجل أن الرسول أكمل. يخص الله عز وجل النبي بخصائص يخالف بها غيره. حينما يأتيني إنسان يعلمني علما من علوم هذا الكون، ينبغي أن يكون أعلم منه. أنا ما أستطيع أن أتجه حقيقة لإنسان يريد أن يعلمني الفيزياء وهو لا يفقه فيها، أو يعلمني الرياضيات وهو لا يدري عنها شيئا، أو يعلمنا اللغة وهو لا يعرف فروعه ومفروعه فيها، ما أستسلم له على الإطلاق. إذا لا بد من أن يختص النبي بخصائص، من يخص بها؟ ربنا تبارك وتعالى بما يخص النبي. وهذه الخصائص طبعا يخالف بها غيره، من أبرزها أنه يعرف حقائق الأمور المتعلقة بالله وصفاته وأفعاله، يعني فيما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى وصفاته وأسمائه وأفعاله. النبوة قمة في المعرفة، قمة. لماذا؟ قال لأنه حيث يرسله الله عز وجل إلى البشرية يرسله إليهم ليدلهم على من يدلهم؟ على الذي أرسله، يدل البشرية على الله تبارك وتعالى. إذن ما بضاعة النبوة؟ الحقائق الربانية. النبوة لا تأتي من أجل أن تعلم الناس، أساساً أتكلم أساساً، لا تأتي من أجل أن تعلم الناس كيف يزرعون وكيف يصنعون وكيف يتاجرون في الأساس. إذا لم تأتي النبوة في الأساس؟ قال تعلمنا على سر وجودنا، لماذا أنا في هذه الدنيا؟ من جاء لي في هذه الدنيا؟ الذي جاء به إلى هذه الدنيا لماذا جاءني إلى بها أو إليها؟ لماذا جاءني إليها؟ لماذا جاء بي إليها؟ لماذا؟ ينبغي نعرف الأسرار الكبرى، المفاتيح الكبرى لوجودي، ينبغي نعرف هذا. طيب، ما صفات من جاءني أو من جاء بي إلى هذه الدنيا؟ ما صفاته؟ ما أسماؤه؟ فيما يتعلق بالذات، ذات الله تعالى، ما يتعلق بصفات الله، ما يتعلق بأسماء الله عز وجل، ما يتعلق بأفعال الله تبارك وتعالى، هذا الكون خلق من؟ ما الصفات التي يدل عليها هذا الكون؟ كل ما يتعلق بهذا إنما النبي يختص الله عز وجل بمعرفة حقائقها، فهو يفوق كل البشر غير الأنبياء في هذه الناحية. الأمر الآخر بالملائكة، هو على قدر لكثير من الحقائق المتعلقة بالملائكة عليهم الصلاة والسلام، والملائكة خلق من خلق الله تبارك وتعالى، لهم مواصفات وتأتي التفصيل فيها حينما نتعرض للملائكة. والدار الآخرة، الواسطة الذي ينزل بالوحي إنما هو ملك، ينزل بالوحي ممن؟ من الله تبارك وتعالى. إذن النبي عارف بالله، عارف بالواسطة التي تنقل إليه ما يوحي الله عز وجل إليه به، وعارف بالمصير الذي ستصير إليه بشرية طافلة. لذلك أهم علم في هذه الدنيا علم الآخرة بعد العلم بالله تبارك وتعالى، العلم بالله عز وجل والعلم بالآخرة. أما علوم هذه الدنيا فإنها علوم ميسورة للكافر والمؤمن بشكل عام. ولذلك أحدهم قيل له: ألا تحتاج للإيمان من أجل أن تتعرف إلى هذا الكون؟ ألا تحتاج للإيمان من أجل أن تتعرف إلى هذا الكون؟ فقال لهم: لا، بل أنا بحاجة للإيمان لا من أجل أن أتعرف، بحاجة أن أؤمن حتى أتعرف. بحاجة للمعرفة حتى تؤمن، أم بحاجة للإيمان حتى تعرف؟ قال: أنا بحاجة للإيمان حتى أعرف. فرق كبير بين أن يتعامل مع هذا الكون وأنا مؤمن، أو يتعامل مع هذا الكون وهو غير مؤمن. كثير من حقائق هذا الكون تنفتح إذا كان مؤمن بالله تبارك وتعالى، لأن هذا اليوم من ألوان الهداية، ويوم بالله يهدي قلبه الهداية لحقائق هذا الكون الذي نعيش به كذلك. ولذلك حينما يأتي أو تأتي النبوة إلى البشرية، تأتيهم التي تدلهم على الآخرة، ثم معرفة يخالف فيها غيره، يعني يعرف الله تبارك وتعالى أسماءه وصفاته وذاته، ويعرف الملائكة ويعرف اليوم الآخر، معرفة يخالف بها غيره من حيث ماذا يطرى؟ أيدري حقيقة ذات الله تبارك وتعالى؟ أيدري حقيقة صفات الله؟ قال: من حيث الحقيقة ما يعلم الله إلا الله، حيث الحقيقة. إذا نحن لماذا ندرس التوحيد؟ ندرس التوحيد من حيث التعرف إلى الله عز وجل وجودا، ومن حيث التعرف إلى الله تبارك وتعالى صفات تعداد هذه الصفات والأدلة على هذه الصفات. أما حقيقة الذات، أما حقيقة الأسماء، أما حقيقة الصفات فلا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك قال العلماء: ما عرف الله إلا الله، حيث كل الذات. عقولنا لا تقدر على أن تفهم حقائق هذا الكون، بل حقائق الذات أو حقائق الصفات. فهنا قال: من حيث كثرة معلومات واحدة وزيادة اليقين كذلك، والتحقيق في هذه المعلومات والكشف، فهو وإن كان محجوبا عن ذات الله تبارك وتعالى من حيث حقيقته، لكنه ليس بمحجوب عن ذات الله عز وجل من حيث الشهود. الشهود وسوخ العلم، الشهود وسوخ العلم، والمؤمنون قد يصل إلى مرتبة الشهود، لكن حيث يصل المؤمن إلى مرتبة الشهود لا يمكن أن يكون شهود المؤمن كشهود النبيين. نهايات شهود المؤمن هي بدايات شهود النبي، النهايات هنا إنما هي بدايات هناك. ما الدليل على الشهود؟ الدليل على الشهود الحديث الذي رواه الإمام مسلم، سئل صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن أنت كنت تراه فإنه يراك. ولذلك يتقلب النبي بين شهود وشهود، ومراقب لله عز وجل في كل أحواله، لكن الحجاب بينه وبين الله تبارك وتعالى الحجاب الذي كما قلنا يستر الحقائق، إنما هو رقيق رقيق على قدر ما تستطيع أن تقول بالحق. نحن نصل المؤمن حينما يكثر من ذكر الله ويكثر من مصاحبة الصالحين ويراقب سلوكه في ذات الله تبارك وتعالى ويراقب خواطره حتى يملأ ذاته بالتوجه إلى الله تبارك وتعالى. ابن القيم رحمه الله عز وجل يقول في كتاب الفوائد: إذا داوم المؤمن على الذكر والذكر وصل إلى حالة يطوي بها الكون عن قلبه فلا يبقى فيه إلا الله تبارك وتعالى. وهذه مرتبة المراتب يصل إليها كل مؤمن راقب نفسه في ذات الله تبارك وتعالى. هنا قال من حيث التحقيق والتشهد، كما أن له في نفسه الآن، هذه نقطة أو خصيصة من الظاهر، كما أن له في نفسه صفة تتم بها الأفعال الخارقة لعالم. فيما يتعلق بالنبوة يظهر الله عز وجل على يديها خوارق العادات. الخوارق هذه ماذا نسميها؟ نسميها معجزات. ما المعجزة؟ أمر خارق العادة يظهره الله عز وجل على يد مدعي النبوة، يقوم مقام قول الله عز وجل: صدق عبدي فيما يبلغ عنه. كل معجزة من المعجزات لو ركبنا لها لسانا لقالت: أنا فعل الله. قلنا لها: لماذا أوجدك الله تبارك وتعالى؟ قال: أوجدني من أجل أن أكون دليلا للنبي الذي ظهرت على يديه، دليلا على صدقه بنبوته. فهي تقوم مقام قول الله عز وجل: صدق عبدي فيما يبلغ عنه. النبوة يخلق الله عز وجل في ذوات أو في ذات النبي خاصة، هذه خاصة يخلق الله عز وجل عندها الأمر الخارق للعادة. هل يمكن أن تكون هذه خاصة في عوام الناس؟ في العوام أقصد بالعوام يعني الصالحين. قال: يمكن. كيف يخلق الله عز وجل الخارق على يد النبي؟ والخالق يسمى معجزة. طيب إذا خلقه على يد الولي أو يد الصالح أو يد التقي فماذا تسمى؟ تسمى كرامة. وأثبتا للأولياء الكرامة، ومن نفاها فانبذا كلامه. والخوارق ظهرت على أيدي الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لعل منها قصة سفينة رضي الله تبارك وتعالى عنه. سفينة واحد من الصحابة كان ضعيفا، فحمله أحدهم شيئا من أجل أنه قد شغل، فقال له: اشمل عني هذا. فراها أخر فحمله فنظر صلى الله عليه وسلم وإذا بهذا الصحابي قد حمل كثيرا من الأشياء عمن حمله إياها، فقال: أنت سفينة. سماه سفينة لأنه حمل كثيرا من الأشياء، وأعان الله تبارك وتعالى على ذلك. أين الخالق هنا؟ قال: سفينة رضي الله تبارك وتعالى عنه ألقاه البحر على الشاطئ، وكان قد بعد عن من كان معهم بعد بينه وبالطريق إذا به يعرفه الأسد. الأسد كما تعلمون في التعريف حيوان مفترس. فلما أن رأى الأسد ماذا قال سفينة؟ قالوا: يا أبا الحارث كني في الأسد. أبو الحارث قالوا: يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عرفه، قال له: ما جواز سفرات؟ قال له: أنا سفينة ومولى رسول الله، هذا هو جواز سفر. يقول: ما أن قلت له ذلك حتى همهم كأنه يرحل، همهم كأنه يرحل، ثم جاءني وتحسس بي ومشى أمامي يدلني على الطريق. فلما أن بلغني أول الطريق، الطريق الثالث، والأسد طبعا كان يتربص هناك، يعرف الطريق الذي يمر عليه هنا، فحرك رأسه كأنما يوزعني ثم ولى. هل سفينة وحده الذي أظهر الله عز وجل على يده الخارق؟ قال: إذا شئت أن تتعرف إلى الخوارق التي أظهرها الله عز وجل على يد الصحابة وحدهم تقرأ الفتاوى لابن تيمية. الفتاوى لابن تيمية ذكر صفحات من كرامات الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولعل أعظم كرامة حقيقة وإن كانت لا تسمى خالصة هي الاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى. خير كرامة تطلبها أن تستقيم على شرع الله عز وجل. الاستقامة خير من الخالق، خير من الكرامة. يقول هنا: كما أن له في نفسه صفة تتم بها الأفعال الخالصة للعادة، كما لنا صفة بها تتم الحركات المقترنة بإرادتنا. يعني أنت حينما تريد أن تقوم الآن، أردت أن تنام، الإرادة داخل وداخل النفس الإرادة، ماذا تفعل؟ تلوي رأسك هكذا. الآن أعطاك الله القدرة على أن تنفذ ما أردت. أردت أن أنام، أردت أن تقوم، أردت أن تقوم بالصوم. إذا أعطاك الله عز وجل طاقة تنفذ بها ما تريد، طاقة تنفذ بها ما تريد. وإن كان الخارق للعادة والعادة فعل الله عز وجل، الله خالق كل شيء من حيث كون الأشياء كلها مخلوقة لله عز وجل، فالله خالق كل شيء. من حيث التمييز في نظر البشر، أن الخارق العادة لا يتجمع مع تكتر، ومن هنا كان معجزته. مثلا هل من العادة أن ينبع الماء من بين الأصابع؟ ليس من العادة أن ينبع الماء من بين أصابع، فحيث ينبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا أنه خارق العادة. هل العادة أن أدعو الشجرة أنا أقول تعالي شجرة فتأتي؟ هل من عادة؟ ليس من عادة هذا. وجاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إلى ما تدعو؟ قالوا: إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال له: ما الدليل على أنك رسول الله؟ شو الدليل؟ قال له: إذا إلى تلك الشجرة وادعوها. فذهب إليها، قال: ماذا أقول؟ قل له: رسول الله يدعوك. فقال الشجرة: الشجرة النبات. قال: رسول الله يدعوك. الشجرة يمين وشمال وأمام وراء، فقلع جذورها الآن. فالحرة كانت أول مقيد المادي، وقد أطلقها الله عز وجل من قيدها المادي استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: جاءت دعوته الأشجار ساجدة تسعى إليه على ساق بلا قدم. هذه ماذا نسمي نحن؟ خالق العادة. أنت تأمل خلق الصفوف من البيضاء أكثر إعجازا من حرف الشجرة ومشيها، أكثر إعجازا حقيقة لو تأمل. يعني كيف يخلق الله عز وجل الإنسان من حيوان منوي؟ هذا أبو له شوارب وله لحيه وله عينين وله معده وأمعاء، من حيوان منوي صغير. لذلك يقول الغزالي: لو أننا نظرنا إلى أصل الإنسان، أنا بحيث ما رأيت إنسان، فجاءني واحد وقال لي: شوف هالحيوان المنوي هذا، هذا بيصير غزو كبير. صدقه ما صدقه؟ لأنه لأول مرة أرى، لأول مرة. فهذا أعظم بكثير من ذلك. الكون كله معجزة إذا أردت أن تتدبر، الكون كله معجزة. لكن فيما تعودنا نحن؟ تعودنا أن يثير الريح السحابة، والسحاب الذي يمطر له لون أسود، ثم لا بد من أن يمر بمنطقة ساخنة من أجل أن يتكسر. لا بد يعني حركات عينية. لكن أن تكون السماء لا شيء فيها على الإطلاق، شمس. ويرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه ويدعو: ما ينزل يديه إلا وتمتلئ السماء بالغيوم السوداء وتمطر. يقول: ما انتهى من الخطبة. الحديث مشهور، كان يخطب الجمعة فدخل أعرابي، قال: يا رسول الله، خلاص ننتظر حتى الإنسان يمطر. قال: يا رسول الله، لقد هلك كذا ولقد كذا ولقد كذا، ادعو الله على نبيه من المطر. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم، ما في السماء فزعة ولا سحاب ولا شيء في السماء، فتجمع السحاب ونزل، ما نزل مع المنبر إلا والحيط تقطر معه صلى الله عليه وسلم. والأسبوع الثاني كان عن المنبر فجاء العربي، قال له: هلكنا، غرقت الدنيا كلها غرقت. فحب أول وحدة بالسماء وبعدين قال له غرقت. هذا حال الإنسان، لا في شيء حال، لا لما بيعطيه ولا لما بيمنعه. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم، والله منقشعر، كلمة إشارة، لكن من بعد حقيقي هذا؟ الله تبارك وتعالى. لذلك من عرف الفعل مسندا اياه الى فعله لا يتعجل، لا يتعجل. وهذا هو السر، هذا السر في ان الله تبارك وتعالى حينما طالعنا بالخارقه التي هي الاسراء، اول ما قال سبحانه يعني لا تقف فعل الله على فعلك، انت ما تستطيع توصل للمسجد الاقصى بسهوله، تحتاج الى زمن، تحتاج الى طاقه. اما بيت الله عز وجل هو الذي يسري عبده، سبحانه الذي اسرى بعبده ليلا، فنسر الفعل الفاعل. يقول الشيخ كما له صفه يبصر بها الملائكه واستعداد يتلقى به علوم الغيب المعلوم بها. طبعا هذه كلها تشير الى ان الله عز وجل قد هيئ ذلك الذي اصطفاه نبيا من اجل ان يتمكن من التلقي عبر الملائكه، لانه لقي الملك، مشافهة الملك، المحادثه مع الملك لا يقصها الا من اعطاه الله عز وجل الاطاقه. ثم يقول وينزل عليه الروح الامين. من هو امين الوحيد؟ جبريل عليه الصلاه والسلام لمحمد صلى الله عليه وسلم وحده، قال لكل المرسلين عليه الصلاه والسلام. وينزل عليه الروح الامين، قوله الامين يشير الى ان الذي ينقل الوحي لا يمكن ان ياخذ منه حرفا واحدا، فهو امين على ما يوحي به الى النبي، وعلى هذا سلامه الواسطه الذي تلقى عن الله هو جبريل عليه السلام، والذي يلقي الى النبي هو جبريل عليه السلام، فهو امين. اهم صفه في نقل الوحي امين، اذا كن مطمئنا القران الكريم ما نقص منه حرف واحد عبر جبريل، وما زاد عبر جبريل منه حرف واحد اطلاقا، لانه امين بشريعه من الله يتعبده بها ولا يؤمر بتبليغها. النبي مطالب بأن يعبد الله عز وجل بالشرع الذي أوحى به، لا يأمره بأن يبلغ، لأنه لو أمره بأن يبلغ لكان رسولا، أو يلزم أو يلزم باتباع رسول سابق أو معاصر له. فمهمته إذا ما مهمة النبوة؟ العمل والفتوى بشريعة من أمر باتباعه أو بالشريعة المنزلة عليه. فإن أمر بالتبليغ والدعوة رسول ثم به النبي المرسل لتتابع الوحي إليه، ولأنه الذي يتابع أخبار بعثته. هذا ما يتعلق بصفات أو تعريف النبوة. إذا كان لكم سؤال ما في مانع فيما يتعلق بالنبوة فقط. هذا من أكبر الأدلة على أنهم حينما يقولون متطرف إرهابي ما يقصدون العبارة دون قصده، لكن ممكن يرفعون لوحة يقولون هذا كذا هذا كذا. هم قتلوا الأنبياء، قتلوهم ولو تجدوا هم تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان طفلين، وإذا خبئ الرسول صلى الله عليه وسلم في السير خبئ منهم، ولو كانوا مر معنا في السيرة حينما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من عرض له على الطريق فيما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم؟ عرض له رجل يقول له يا محمد انتظر انتظر أكلمك، فلم يتزده من الله. وفي نهاية الرحلة خبره جبريل قال له هذا الذي عرض لك داعي اليهود، دعا النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يستنبله، من اجل ان يوقفه، من اجل ان لا يصل الى الغايه التي اراد الله عز وجل ان يبلغها. فهم قتلت الانبياء عليهم الصلاه والسلام. ولذلك من احترافات في كتاب الله عز وجل من احترافات فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين. تقتلون فعل مضارع، فلم قتلتم؟ قتل فعل ماضي، تقتلون فعل مضارع. فعل مضارع يسوغ ان يقع منهم الفعل في زمن النبوه حينما نزل جبريل بتقتلون، لكن جاء الاحتراز قال من قبل، تقتلون من قبل، تقتلون ومن قبل. ما وجه من وجه فيها هنا؟ أولا بيّن أن الذرية كلها تتبع آبائها اليهود، من جملة ما يتصفون به أنهم يتبعون آباءهم وأجدادهم في الأخلاق والسلوكيات. قتل الآباء فخوطب الأبناء بأنكم تقتلون، تقتلون مع أن الآباء هم الذين قتلوا، ليدل على أن المسلك واحد. يعني ما بيوفر اليهود هو يمكن أن يضرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم النبي؟ ممكن. افترض جدل افترض أن ظهر الآن يقتلوه مباشرة إلا إذا كان دجالة وفي دجالة طبعا لا يقع عليكم هذا. الأمر الثاني قال تقتلون يشير إلى الحاضر، إذا يمكن أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في إطار قتلهم؟ يمكن. قال لا، قال من قبل، فقوله من قبل قطع طمعهم في قتلهم. قطع طمعهم أم قطع التأثير الذي يمكن أن يقوم به؟ قال قطع التأثير الذي يمكن أن يقوم به. لذلك ماذا فعلوا؟ حاولوا المرة الأولى فأرادوا أن يلقوا الصخرة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. هو جاءهم من أجل دينهم أن يشاركوا فيها، وكان العهد فيما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على أن يشاركوا في هذا. فقال مهما أهلا أهلا محمد صلى الله عليه وسلم، أهلا بك صبر، وجدوا تحت الجدار واحد طلع من فوق من أجل أن يلقي عليه الصخرة. يعني أرادوا قتله، إذا أرادوا قتله، لكن قال من قتله فلا يمكن أن ينالوه صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني في خيبر، اليهودية أرادت أن تكرم النبي صلى الله عليه وسلم. بإيش لا تكرمه؟ تكرمه بحالة اقتصادية، حالة اقتصادية يعيش فيها العالم العربي كله في مفتوحة. أبشروا غدا ستأتي خيرات، حينما يخطط لنا اليهود الاقتصاد. أراد أن تقتله فعلا، تخدمه في أي شيء تخدمه. قال أرادت أن تقدم له فخذ، سألت قالت أي قطع الشاة أحب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ بتكرمه. فقالوا ذراع، فجاء الى الذراع وضع كل سم، كل اللؤم الحقد اليهودي في الذراع، سم دعاء، وقدمت الشاة. هاي حاجة ذريعة، قدمت الشاة مسمينة. واحد من الصحابة نجده بسرعة وأكل، أكل فقتل، قتل السم وأكل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رفع الذراع هكذا عند فمه قال قاطفوا، إن الذراع يخبرني بأنه مسموم، جيبوا بالمرأة. فاعترفت، قالت ماذا قالت فيها؟ قالت والله أنا وضعت السم. قلت إذا كان نبي سيخبره الله تبارك وتعالى، وإن لم يكن نبيا فارتحنا منه، خلصنا منه. يا طيب مدام عرفت الآن أفني هي القصف حقيقة، فهل هو ترى بيعكر قصص اليهود يخرب بيتهم، يخرب بيتهم من الفيديون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واولادك عنا مولانا عنك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. جعلنا اللهم انما توجهنا متوجهين اليك، لا تردنا اللهم عنك الا اليك، اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ومن غاب عنا من نورك افعال الصالحين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.